بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

Thank you. Leon! جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله الله وأكواب كانت قوارير ولا زمان ويطاف عليه بآنية من فضة وأكواب وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب ولا تطع منهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله ملك الناس إله الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أبدع قول القائل: أستاذنا الحصان صوتك بلسم يزداد فيه العاشقون تشوقا، آياته العطرات سحر نابع ينهل من نبع القلوب تدفقا. يا قارئا تقراه في تجريدة والدمع في عينيك رمز للتقى. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلم، فلاها علينا فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. ونقلناها على أسماع حضراتكم من داخل سرادقات الفراشة الضخمة والكهرباء الحديثة، أولاد النجار بكفر الدوار. بسم الله.